بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وكل أرفع يا أخي، أنا ما أسمع الصوت، أرفع شوية. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون، على أي شيء يقاتل المشركون. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الرجال كلهم ثقات، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث مشهور. وأمرت أن أقاتل، الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بهذا أو أمرت بهذا، فمعناه أمرني الله عز وجل. وإذا قال الصحابة أمرنا بكذا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم الآمر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى لانتهاء الغاية، يعني أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا القول قد يكون لا شك تصديقا به ظاهرا وباطنا، أو حتى لو قالوا نفاقا: وقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق الكلمة، لأن الكلمة قد توجب أن يكون يؤخذ دم الإنسان. فكلمة الله عز وجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من مقتضاها أن يعمل المسلم كل ما يأمر الله تبارك وتعالى، ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما آتى. فإذا أخل بشيء من هذا فقد يكون يستحق أو يستحل دمه أو يستحق القتل، مثلا مثل ما إذا قتل قاتلا، إذا قتل شخصا فيكون يؤخذ بحق لا إله إلا الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك إذا زنى وهو محسن فيؤخذ بحق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرجم الزانية وهو محسن إلا بحقها الدماء وكذلك الأموال. إذا منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ثم قال حدثنا سعيد ابن يعقوب الطالقاني، وهذا الرابي رحمه الله كان يوصف بأنه كان صاحب حديث كثير. أبو بكر سعيد ابن يعقوب أبو بكر من الثقات الطالقاني وهو صاحب حديث، قال حدثنا عبد الله بن مبارك الإمام المجاهد الزاهد. ومن الغريب أنك لو رأيت روايات عبد الله بن مبارك، وهذا لعله من فقه أبي داود رحمه الله، قد أورد في كتابه الجهاد كثير، ذلك ربما يكون من الحكمة أو من الموافقة، أن الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله كما أنه أوصف أنه كان زاهدا وله كتاب الزهد أيضا، وكان زاهدا كان يتكسب الأموال لكن لا ينفق على نفسه، كان ينفق في سبيل الله وينفق على أهل الحديث. سبحان الله، كان طلبة الحديث كان ينفق عليهم، وثيابه إذا رأى إنسان كأنه رجل فقير. كذلك كان مجاهدا أيضا هذا العالم. وإذا جمعت هناك علماء الحمد لله تجد في السلف من جمع بين الزهد والجهاد والعلم. عبد الله المبارك كما قال بعضهم: رأيت حالة عبد الله المبارك وحالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيلا على عبد الله المبارك إلا أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارنه أي عمل. فعبد الله المبارك كان مجاهدا بالسيف، كان يجاهد وكان يرابط رضي الله عنه. وجدنا روايات كثيرة أوردها أبو داود رحمه الله عن عبد الله المبارك في كتابه الجهاد. عن حميد عبد الله المبارك عن حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يقول ويشهد كلام بمعنى والشهادة لا تكون إلا علنا لا يقول في نفسه ويصدق بقول لا إله إلا الله لا يعتبر هذا شهادة أن يقول بكل وضوح لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يخفي عن الناس وأن محمدا عبده ورسوله هذه هي الكلمة وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا هذا كله متفرع من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. يكفي أن يقول لا إله إلا الله فمعناه أنه يصلي كما أمر الله تعالى يزكي ويحج وكذلك يأتي به كل ما أمر الله تبارك وتعالى ومن جملتها أن يستقبلوا قبلتنا لا يستقبلوا قبلة غيرنا. هل هناك قبلة لأهل الأديان الأخرى؟ نعم تذكرون أنه جاء قبلة اليهود واتخذوا بيوتكم قبلة. فإذا كان الإنسان يتخذ بيته قبلة فهذا قد أخذ طريقة اليهود والنصارى ولم يكن أخذ أو لم يأخذ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا. نعم هناك ناس لا يأكلون ذبيحة المسلمين. كذلك أن يكون الإنسان لا يجوز له إذا جاء المسلم وهو مسلم في الظاهر بالذبيحة لا يجوز أن يقول ما ندري أنت مسلم أو كافر. أن يأكلوا ذبيحتنا. وإذا كان شك في هذا فقد ترك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسأل عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أعرابا يأتوننا بلحمان لا ندري أسمر الله تعالى عليها أم لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا سموا الله أنتم وكلوا. ما دام هو مسلم فلا يحتاج أن نقول أنه لعله كان كافرا. ولذلك نقول يصلى عليه أيضا أي إنسان جاء به المسلمون للصلاة عليه الجنازة فيصلى عليه قطعا ولا يقال لعله كان كافرا. كما حكيت لكم أن هناك ناسا قد تأثروا ببعض الأفكار الخاطئة. كان هنا شخص لا يصلي على الجنائز فقلت له لماذا لا تصلي؟ فصرح لي قال والله ما أدري هل هو مسلم أم كافر. فهذا القول في الحقيقة من أصله خطأ ليس من مقتضياته. احترم لا إله إلا الله ما دام المسلمون جاءوا به وهو لا شك أنهم لا يأتون به الكافر فلا يجوز لك أن تشك أنه لعله كافر. وأن يصلوا صلاتنا وأن يصلوا صلاتنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا جانب كبير نجد في المسلمين حتى في المسلمين خللا كبيرا. لا يصلي كلهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا شيخ كبير نحبه جاء من تونس حفظه الله ورجل يبدو أنه عالم فاضل دارس لغته ما شاء الله جميلة. لكن رأيته يصلي أنا بدون مؤاخذة جاءت المناسبة فأقول لك وخذ مني كلمة بارك الله فيك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا واضعا يده اليمنى على يده اليسرى. في صحيح البخاري كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة على صحيح البخاري على الكف والسرائر. إذا وضعت على الكف والسائد هكذا لا يذهب لا تحت السرة كما يفعل بعض أصحاب المذاهب ولا يعلقهم. فأنت الحمد لله قد بلغت من العمر عفاك الله من كل سوء. فأنا جميعا إن شاء الله من الآن خذ هذه السنة منا وسن بركة زيارة بيت الله عز وجل. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا وواضعا يقول وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في صلاته واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر هكذا. إن شاء الله خذوها وبلغوا من وراءكم. في الحقيقة هذه أخطاء وقد أفسد التقليد عقائد الناس وأعمالهم. بدون أي معاربة نقول التقليد ينبغي أن يكون الاتباع. لا نسمي تقليد هذه الكلمة التي هي يعني قد أفسدت. نقول الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما تقليد الناس فجعلهم أشاعرة، وجعلهم يعني يبايعون بيعات غير شرعية، نقشبندي تشتي قادري تيجاني وكذا وكذا. فالتقليد في الحقيقة هو الذي قد أضاء عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نحب الله ونحب رسوله، أليس من حق حبي ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقدمه؟ نعم، أئمتنا أئمتنا، وكلهم كانوا يقدمون الرسول صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأرواحهم، وربما تزهق أرواحهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أمرنا غريب جدا إذا قال واحد من الكفار في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة نثور ونفور، وكذبنا أن نقاتلهم ونقتلهم على الأقل نسبهم، لكن نهارا وجهارا نخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله، في صلاته، في حجه، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يتحرك لأحد منا ساكن الحب، ساكن الحب، ساكن الحب، ينبغي أن يكون يتحرك بأننا نحن محب الرسول، لا نقدم ما وجدنا منه، ما نقدم عليه قول أحد. فالتقليد أفسد في الحقيقة عقائد الناس وأعمال الناس وسلوكهم وتزكيتهم أيضا في كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكامل، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، والتزكية لا يكون عن طريق الطرق المبتدعة في الحديث. على كل حال، أن يصلوا صلاتنا ويدعون أن الإمام مالك صلى هكذا، ما وجد بإسناد صحيح أنه صلى أبدا هكذا، وأدخل في موطئه حديث وضع يده اليمنى على اليسرى، من الغريب هذا. نحن نريد، نحن نريد بارك الله فيك أن يكون كل أفريقيا وكل آسيا وكل الدنيا كلها تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتابعا له. لا، الصحابة إذا جاءوا به والرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا بشيء لا تقبلوا، لا تقبلوا إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، حياكم الله. فجاءت المناسبة وجزا الله خيرا رجل دارس، يظهر أنه من كلمتيه الذي تكلمت معه رجل إن شاء الله، جزاك الله خير. شيخنا اسمك الكريم محمد إيش؟ رجب. بارك الله فيك، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان إن شاء الله. أن يصلوا صلاتنا، فإن فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق هذه الكلمة المباركة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. الحديث من أصح السعاء، فلا شك أن هذه الكلمة هي أصل الأساس، ولا يقبل من الإنسان عمل إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك يعمل بمقتضاها على ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته في جميع مجالات العبادة والمعاملات والحياة عامة. ثم بعد ذلك قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، وهو من الثقات قد مضى بنا، قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري الإمام صاحب الإمام مالك رحمه الله، أنه قال: أخبرني يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري أيضا عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس مالك رضي الله عنهم عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس بمعناه، أي بمعنى الحديث الذي تقدم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولذلك الكفار يقاتلون لأجل شركهم. وهذه مسألة أخرى، هل القتال يكون بداية من المسلم أو دفاعا عنه أو كذا؟ هذه فهذا أن يكون كلام الأكثرين أنه يجب على المسلمين إذا أعطاهم الله قوة أن يقاتلوا المشركين حتى يعطوا الجزية، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يعطوا الجزية. إن لم يقبلوا من هذين الاثنين فننابذهم للقتال ونقول نستعين بالله ونقاتلهم. نعم. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي، وهو الحلواني من الثقات، وعثمان بن أبي شيبة معروف من الثقات الأئمة، قال حدثنا يعلى بن عبيد وهو الطنافسي أيضا ثقة كبير عن العامش عن أبي ظبيان وهو مالك بن عمرو بن مالك الجنبي من الثقات أيضا قال حدثنا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات إلى الحرقات هي قريبا من المدينة ولذلك فلان الحرقي منسوب إليه رواة كثيرون إلى الحرقات فنذروا بنا نذروا بنا أي تنبهوا على تخوف بأننا قد وصلنا إليه أو نزلنا بساحة نذروا بنا من النذارة كانوا خافوا وعلموا مع الخوف أننا وصلنا إليهم فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه أي كأننا نحن تسلطنا عليه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فذكرته للنبي أسامة بن زيد يقول ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة وفي روايات أخرى عند البخاري نفسه قال يا أسامة كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة يعني إذا جاءت لا إله إلا الله تشفع له فماذا تفعل وكيف تخرج من هذه الغائلة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح لأنه رفع إليه السيف وجاء في الرواية الأخرى أن بعض الصحابة شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون أسامة بنفسه اعترف وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها قالها مخافة السلاح وفي الرواية الأخرى إنها قال إنه قالها تقية قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أفلا شققت من قلبه هل شققت قلبه أنه قال لعل الإيمان دخل في قلبه بصدقه في هذا الوقت فيجب علينا احتراما للا إله إلا الله الذي قال لا إله إلا الله ولو تقية لكنه لا يجوز لنا ولا يعلم الغيب ما في القلب إلا ما في الصدر إلا الله ثم من أعلمه من الأنبياء الآن ما بقي أحد يدعي أنه قال على هذا المعنى نعم قد يجتهد الإنسان أسامة بن زيد لا شك أنه كان مجتهدا ورأى أنه يعني قالها تقية خوفا من السيف فبين للنبي صلى الله عليه وسلم حضره لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قعد القاعدة لا أفلا شققت عن قلبي هل شققت قلبه ورأيت أنه يكون قالها هذا تقية أم قالها صدقا من قلبه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يقولها حتى وددت يقول أسامة بن زيد حتى وددت وتمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ يعني لأن الإسلام يجب ما قبله والآن تحملت إثما كبيرا فأنا وددت أني لم أسلم إلا هذا اليوم أو بعد هذا اليوم وإن ارتكبت ما ارتكبت فالإسلام يجب ما قبله وهذا يدل ويقعد قاعدة عامة في الحقيقة من قال لا إله إلا الله ونحن نؤمن به لكنه لا مانع أن يكون هناك إذا عرف بشره فيما قبله ولا بأس أن يكون على حذر منه لكنه يعطى حق الإسلام والمسلمين حتى يظهر أو حتى يظهر منه ما يوجب عليه إقامة الحد والقتل وغيره ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني من الثقات قال عن الليث وهو ابن سعد المصري عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي من الثقات كلهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيار من الثقات الكبار مخضرمين وكان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن سوء حظه أنه لم يحضر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حضر وألقى يده في يده لكان من الصحابة عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة أخبرني يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله لأنه هو قاتلني وحتى قطع يدي أيضا ثم لاذ أي كأنه تعوذ بشجرة حتى لا أدركه لأقتله قال في هذه الحالة لا إله إلا الله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله يعني كأنك كفرت بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك فيه من أسلوب التحذير الكبير بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال وأنت بمنزلته أي كأنك صرت كافرا قبل أن يقول كلمته التي قال الرواية من أصح الصحة أيضا ودل هذه ودلت هذه الأحاديث كلها أنه إذا كان أظهر لنا إنسان إسلامه فنحن نقبل منه هذا ونعامله معاملة الإسلام وليس الأمر أكثر من أنه هذا الأمر أخف لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بعيانهم أنهم منافقون لكنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله فكان يعاملهم معاملة المسلمين فما أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء منافقون يقولون من في بأفواههم ما ليس في قلوبهم ما ذلك لم يقتلهم إلا من استحق ما أظن أحد من المنافقين قتل لأجل نفاقه إنما إذا كان ارتكب شيء فيكون مثل ما قال إذا ظهر وقال ليس لما كانوا في بعض الغزوات وهم راجعون قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ له احترامه وقال عبد الله بن عبد الله بن أبي يعني هذا المنافق وعبد الله كان مسلما قال يا رسول الله لا أتركه يدخل في المدينة حتى تأذن هو الأذل وأنت الأعز ما ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتل لأن لم يقتله لأنه كان اعتذر إنما كنا نخطى الطريق وكنا نخوض ونلعب فالله المستعان أن الآن التكفير في المسلمين هذه البلية قد وفكر الخوارج يقولون الخوارج بعده لكن فكر الخوارج هذا موجود في الناس فيكفره بعضهم بعضا لأجل أمور تافهة جدا لا تستحق التكفير كما يبدعون لأجل أمور ليست هي تستحق التبديع فالله المستعان ندعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل في ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أين هو تحته أين أم هنا قال دخلت في الإسلام بعد أن قال قال ما بعد قولي أسلم فإنه بمنزلتك أي في عصمة الدم وأنت بمنزلتي أي في إباحة الدم قال الخطابي قال الخوارج ومن يذهب مذهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته في الكفر وهذا تأويل فاسد وإنما وجهه إنما جعلته بمنزلته في إباحة الدم وليس أنه دخل صار كافرا لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم بحق الدين فإذا أسلم فقتلته وقتله قاتل فإن قاتله مباح فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص يعني هذا تأويل من ابن أو تفسير لكن العلماء قالوا مثل هذا لا يفسر حتى إذا سمع الإنسان مثل ما قال من أتى كاهنا أو من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد قطعا لا يقال أنه دخل في الكفر صار مباح الدم إنما لا يؤول إن حتى يسمع السامع فيخاف ويحذر مثل هذا المعنى هنا أيضا موجود وقطعا ليس معناه أنك فإن قتل أنت قتلته أسامة قتل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله كافرا ما هو كذا هنا مقداد بن الأسود سأل فقال إن قتلته بعد ما قال فأنت بمنزلته قبل أن يقول هذا الكلام يعني كأنك كافر ليس معناه كأنك كافر يعني أنت مستحق الدم كما أن الكافر يكون مستحق الدم لأنك قتلت مسلما وهذا التأويل هو الذي يجب أن يقبل هنا باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود قال حدثنا حناد بن السري وهو أيضا من الثقات الكبار، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير من الثقات أيضا عن إسماعيل. من يكون هذا؟ ليس ابن ولي، إنما هو إسماعيل بن أبي خالد من التابعين الصغار. عن قيس وهو قيس بن أبي حازم مخضرم، قيس بن أبي حازم من الثقات من المخضرمين، المجلي من الثقات الكبار من كبار التابعين، لأنه ولد أو كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا. عن جرير وهو ابن عبد الله المجلي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثم فاعتصم ناس منهم بالسجود، يعني سجدوا كأنهم سجدوا لله تعالى، فأسرع فيهم القتل، الناس هم في حالة سجدتهم أسرعوا وتعجلوا بالقتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال بنصف العقل بنصف الدية. هذا الجزء هو الذي العلماء رحمة الله عللوه، ما جاء الرواية الروايات الأخرى جاءت بهذا لكن لم يذكر فيها الدية، وبذلك قالوا هذا شاذ، ذكر الدية هنا شاذ، لم يأمرهم بالدية وحملهم على اجتهادهم. لا شك فيه أنهم إن شاء الله لا يؤاخذون، اجتهدوا فأخطأوا. فأنا بقول فاعتصم ناس منهم فأسرع فيهم القتل، فقال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وأمر للمقتولين بنصف الدية، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وهذا الحديث من أشد ما يكون في الحقيقة، وخاصة في هذا الزمان، على الإخوان الذين يمكنهم أن يهاجروا من بلاد الكفر لكنهم طابت أو طاب مقاومهم هناك في بلاد الكفر. والآن لكن جاء، أنا كنت في فرنسا، هناك إخوان جزائريين والمغاربة كثير منهم، سبحان الله هم كأنهم أخلدوا في الراحة هناك في الجزائر في فرنسا، لكن الشباب كثير منهم هاجر أمامي ثلاثة، مع أنه عنده عمل كبير، عمل تاكسي، وفي فرنسا التاكسي أغلى الأشياء سبحان الله، فكان هو عنده عدة سيارات ويشغل الناس، لكنه ترك أبو حمزة، أبو هاجر حمزة سبحان الله، هاجر إلى تونس، لما تونس يعني تغير حالها، الآن هو الحمد لله هناك ويتصل دائما، لأنه قال الآن ما لنا عذر في هذا، إن كان في السابق عذر الآن ما لنا، وخاصة الإخوان الذين عندهم جوازين، ما هو كذا يعني يجب عليهم إذا أمكن أن يرجعوا إلى بلد الإسلام في الحقيقة، لكن في الحقيقة الناس يعني يرون أن السكنة هناك قد يطيب لهم الحياة ويوسع عليهم الرزق وكذا، وهذا شيء في الحقيقة يخالف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من كل مسلم يظهر أو يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترايا نراهما. لما؟ في الظاهر ليس هناك جواب لهذا المعنى إلا قوله لا ترايا نراهما، يعني لا يجوز أن يكون مع المشرك يسكن مطلقا، قاعدة عامة أنه لا يجوز أن يسكن المسلم مع المشرك إذا كان غالبا، أما إذا كان مغلوبا قطعا الذميون والمعاهدون كانوا يسكنون مع المسلمين دائما حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، فإذا كان المسلم مغلوبا والكافر غالبا فلا يجوز أن يقرب حتى إذا سجر النار والمسلم سجر النار فناراهما يرى قريبا منهما، هذا مقصود منه أنه لا يجوز قربان الكفار الذين هم غالبين لهم فغالبين عليهم. قال أبو داود رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي، هو خالد بن عبد الله الطحان، وجماعة لم يذكروا جريرا هنا، يعني جعلوا هذا الحديث من مرسلات قيس ابن أبي حازم، هكذا قالوا. قال الشافعي رحمه الله إن كان هذا ثبت فأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم في حديث العقل. أو أولا الرواة الكثيرون وله شاهد للحديث أيضا. هنا رجع غير واحد من العلماء أن الصحيح أنه قال قيس بن أبي حازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيس من كبار التابعين، فالأصل لكل هذا ومرسل، والمرسل يكون ضعيفا إلا أنه له شواهد كثيرة كما ذكر الشافعي نفسه. أو قال ليس فيه الدية، لأنه قال فأمر لهم بنصف العقل، قال ذكر الدية ليس بصحيح في الحديث، وإن صح فيقال إنه تطوعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوه. لكن المسلم إذا كان مجتهدا في حالة جهاده قتل إنسانا في هذه الحالة ولم يكن بلغه والله أعلم، قد يكون لم يبلغه الحكم، فإذا علم الحكم وما ذلك اجتهد بأنه قاله تطوع، قاله تقية أو قاله اتقاء من سيفنا وكذا، فهذا الاجتهاد قد يخطى فيه، لكنه لا يقال إنه يجب عليه أن يعطي الدية أو نصف الدية. الحديث على كل له شواهد كثيرة، ذكره حتى الشيخ الألباني بإرواء وغيرها، فالحديث صحيح على هذا، ولا يجوز وهو من الأحاديث السابقة أو من بين الأحاديث التي جاءت في تحذير عن الإقامة بين المشركين، كجاء هنا قال لا ترى نارهما، كذلك في حديث آخر لا تستضيئوا بنار المشركين، لا تستضيئوا بنار المشركين، رواه النسائي وغيره. فسر العلماء قالوا لا تكونوا قريبا من المشركين، لأنك إذا كنت قريبا من المشركين هو الذي يتأتى لك أن تستضيع بنارهم، فبذلك في الحقيقة إذا قدر الإنسان وهو مستضعف في دينه، مستضعف في دينه إذا قدر أن يهاجر من بلد الكفر الذي يسكن فيه وهو الواجب عليه، واجب عليه. أما إذا لم يكن يعني قادرا أين يذهب، فالله على كل حال ناصره مستضعف. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في التولي يوم الزحف. التولي هو أن يتولى دبره ويهرب يوم الزحف. الزحف إذا زحف عسكر المسلمين وعسكر الكفار ويكون التحام والقتال، فهل يجوز لأحد أن يولي دبره ويهرب؟ لا يجوز هذا، أي فرار يوم الجهاد وعند لقاء العدو لا يجوز بحال من الأحوال أي يأتي من المسلم. قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك الإمام الزاهد المجاهد عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريط، الزبير بن خريط البصري من الثقات، أيضا جرير بن حازم من الثقات، عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فشق ذلك على المسلمين. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لأن 200 عدد كثير، و20 فقط من المسلمين لا يجوز أن يهرب 20 أمام أو مقابل 200، فإذا كانوا 200 لا يجوز أن يهربوا أمام 2000، وهذا شيء كبير لا شك فيه، فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10. ثم إنه جاء تخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، فجعل أن على النصف. فلم يجوز للإنسان إذا كان مسلمان، إذا كان كافران ومسلم واحد لا يجوز أن يهرب أمام الكافرين، إذا كانوا 200 الكفار والمسلمون 100 لا يجوز أن يهرب، أما إذا كانوا أكثر من هذا فجاز لهم، لكنه بطريقة حكيمة حتى لا يظهر أن للكفار أنكم هربتم. وقد فعل مثل هذا خالد الوليد رضي الله عنه الذي كان أمهر الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب وطرق الحرب. نعم. فلا شك أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يهرب الإنسان إذا كان الكفار ضعفين وهم كانوا نصفهم، فلا يجوز أن يهربوا. نعم. في الحقيقة هذه المسألة لها معنى كبير، وخاصة حتى لو كان المسلمون مقابل الكفار سواء بسواء لا يجوز أن يهرب مطلقا، لا يجوز أن يهرب، لأن الحروب هذا وخاصة من بين الصفوف قد يشجع الآخرين أيضا أن يعرفوا. ولذلك تعلمون لعلهم أخذوا هذه المسألة، الدنيا كلها أخذت نظام الجيش، إذا كان أحد من الجيش يهرب من بين الصفوف يقتله أصحابه، هذا يعني هذا نظام موجود، نظام الكفار موجود أنه يقتله أصحابه، يجب أن يقتله، وإذا لم يقتله فقد يحاسب. لماذا يقتله؟ لأنه يجب أن يعلم الذي بين الصفوف أنه إن لم يقتل مع المقام من العدو فسوف يقتل من أصحابنا، فلا يهرب معه كذا، لكن إذا علم أنه إذا هربته فيقتله أصحابي فبذلك يتماوت ويستميت في القتال. وإذا أذن لكل واحد أن يعرف فربما يكون الميدان فارغا والكفار يغلبون، فهذا في الحقيقة له حكمة كبيرة وأمل، وقد عمل به حتى الكفار الذين يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولعلهم أخذوا من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأحاديث المباركة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس. نعم. فلما أين يقول الآن خفف الله عنكم، قرأ أبو توبة إلى قوله يغلب 200، قال فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، يعني كان في الناس صبر ومصابرة أكثر، فلو لم يصبر لما خفف العدد خفف وجوب الصبر أيضا عليه، يعني لا يجب عليه أن يصبر مقابل وهم يعني 200 أو مقابل 20 وهم واحد أو 2، فخفف الصبر أيضا، يعني لا يجب عليه المصابرة والصبر على قدر ما خفف في العدد في هذا، كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال ابن عباس توقيفا على ما يظهر، قال ابن عباس خفف الله عنه من الصبر هل هو اجتهاد منهم أو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس ببعيد أن يكون اجتهاد منهم، لأنه لما رأى أن الصبر كان واجبا مقابل 10 أو 100، وفي هذه الحالة كان الصبر عليه واجب، فلما خفف العدد المصابرة والصبر أيضا لم يجب عليه مقابل العدد الكبير الذي هو زائدا العدد المأذون فيه. فلما خفف الله هذا قال ابن عباس توفيق توقيفا على ما يظهر، ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء أي الاجتهاد. قال الحافظ واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منها، سواء طلبا أو طلبهما، سواء هم طلبوا المسلم أو هو يطلب الكفار، وسواء وقع ذلك وهو واقف بالصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر، وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات من ثقات شيوخ أبي داود، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية ابن حديج الكوفي ثقة، قال حدثنا يزيد ابن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد هذا نسبته الحاشمي، وكان مولا لهم وكان يتشيع، لكنه ضعف حفظه حتى كان يتلقى، يعني إذا لقن شيئا فكان يروي بها، ولذلك ضعفوه وضعفوا حديثه الذي يكون مداره عليه. أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين المعروفين، ومحمد ابنه القاضي ضعف في حفظه، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحاص الناس حيصة، حاص كأنهم هربوا، حاص بمعنى حيصة أو يكون تعمد الحروب، حاص حيصة أو بمعنى انحرفوا وانهزموا، يقولون الشيعة يقولون بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4، مقداد وعمار وسلمان وبلال، أما عمار فحاص حيث ثم سلم، هذا في كافيهم الذي هو للكليني وهو مثل البخاري عند المسلمين، فقالوا أما عمار فحاص حيث كاد أن يكفر لكنه سلم أي انحرف وانهزم، وبؤنا بالغضب. يقول هنا قال فحاص الناس حيسة فكنت في من حاص الظاهر أي حرب أو ينحزم فحرب. قال فلما برزنا أي ظهرنا وذهبنا في مكان بارز بعيد عن مكان العسكر قلنا كيف نسنا وقد فررنا من الزحف. وعندهم علم بأن الفرار من الزحف والتولي يعني يوم الزحف هذا من الكبائر لا شك فيه. كيف نسنا وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، بؤنا بغضب الله تبارك وتعالى، فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها. الآن ما نخرج، نبقى في المدينة لنذهب ولا يرانا أحد. يعني كأنهم وجدوا في أنفسهم لا شك في ندامة كبيرة وأرادوا أن يخطفوا من عيون الناس. قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا، إن كانت لنا توبة فنقيم في الغزوة وإلا نذهب. قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون، فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم عكارون. العكار في الغالب يطلق على الفلاحين الزراعين، العكار هكذا لغة أهل المدينة كانوا يستعملون لمن أو الحجاز عامة لمن يزرع الأرض. ولذلك تذكرون في قصة بدر أو في غزوة بدر لما قتل، لما ضربه ابن أفرا ضرب أبا جهل فسقط جريح لا يقدر أن يقوم، فمر عليهم عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه فارتقى على صدره وقبض لحيته فقال لقد ارتقيت مرتقى صعب يا روعي الغنم. عبد الله بن مسعود كان قصير القامة خفيفا، فقال لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا روعي الغنم، وحز راسه وقتل فساح وقال وقتلني غير عكار. يعني شوف الحماقة والعزة، بحيث أنه لو قتله واحد غير عكار والعكارون الظاهر كانوا يجعلون أنهم يعني لعلهم الله أعلم قد يكون ذليلين أو قد يكون. فالحاصل على كل حال هنا المقصود بالعكار أي أنتم عائدون للقتال والعاطفون عليه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شجعهم على هروبهم، لكنهم لما يعني عفى عنهم ولكن شجعهم في القتال مرة أخرى. فإذا كان الإنسان حصل منه هذا وتاب إلى الله تبارك وتعالى ثم رجع إن شاء الله فيكون الله يعفو عنه على هذا، إلا أن هذا الحديث ضعيف. قال فدنونا فقبلنا يده صلى الله عليه وسلم فقال أنا فئة المسلمين، أنا فئة المسلمين، إذا كان المسلمون ينحزمون فأنا آتي بمن أجاهد معهم إن شاء الله. هذا الحديث ضعيف، لكن هذا المعنى في الحقيقة بجميع أجزائه قد يكون ثابتا في الأحاديث الصحيحة. فلا شك أنه لا يجوز التولي يوم الزحف كما رأينا الحديث السابق. كذلك توبة لا شك فيه، مهما كان من الذنوب الكبيرة إذا تاب الإنسان فالله يتوب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل توبتهم، ولما رجع إلى الخير إن كان قد عمل معصية ثم تاب منه ورجع إلى الخير يعفو الله عنه ويقبل الله توبته. وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم المجاهدون، عدتم للجهاد في سبيل الله، وأنا فئتكم، جاء في الحديث الآخر وأنا فئة المسلمين في حديث آخر صحيح أيضا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في أخريات الجيش في الغالب حتى يرى ماذا يحصل للمسلمين ثم يتصرف فيهم ببعض الأصحاب من جهة أخرى ويأخذهم ويقاتلهم صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما حصل في غزوة حنين لما انحزم الناس وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المتهم. فالحديث وإن كان ضعيفا في الإسناد لكن معنى الحديث في روايات كثيرة قد جاءت ومعناه صحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن هشام المصري، وهو قالوا أنه يعني بعضهم قال محمد ابن هشام ابن أبي خبزة هكذا. نعم. والصحيح فيه انه ابن ابي خيرة، ابن ابي خيرة من الثقات المصري. قال حدثنا بشر بن فضل من الثقات ايضا، قال حدثنا داود هو داود بن ابي هند من الثقات المعروفين. انا ابي نظرة اسمه منذر ابن مالك ابن قطعة ابو نظرة من التابعين الكبار. انا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره، تمام الآية ما هي؟ ومن يولهم يومئذ أي يوم لقائهم دبره أي يهرب منهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب الله. هذا الذي جاء قال قد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني يكون يظهر أنه منهزم لكنه يكر عليهم مرة أخرى لهذا الغرض. إذا كان يولي دبره فهذا من الأشياء المحمودة، أو متحيزا إلى فئة، هناك قد يكون المسلمون احتياطيون ينتظرون إذا جاءت الحاجة فيعنون إخوانهم في الميمنة والميسرة والساقة، فإذا كان يتحيز ويذهب إلى حيز ومكان فئتهم حتى يساعدوهم فهذا ليس هو تولي الزعب وليس هو تولي تولية الدبر. متحرفا لقتال أو متحيزا فيها فقد باء بغضب الله، معناه أنه لا يجوز أن يهرب مطلقا لكنه يكون كأنه على حرب خدعة فيظهر لهم أنه انهزم فهرب ثم انثنى وقاتلهم، لأن العدو إذا هذا واقع والأمر نفساني، إذا ظن أن العدو قد هرب وقد يكون يتخاذل أو يتكاسل، فإذا جاء بجده مستميتا العدو المسلم ويكون يجد الحمد لله فيهم نجاحا. نعم. ثم بعد ذلك هنا قال قال المنذري وأخرجه النسائي آخر السادس عشر من أصل الخطيب، الخطيب البغدادي نسخته الذي كان يعمل عليه أو كان عند المنذري عليه عمل اختصار، قال آخر الجزء السادس عشر من أصل الخطيب والحمد لله رب العالمين. إلى هنا كان أجزاء، وقيل إنه كان 30 جزءا. نعم. ثم بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم في جزء جديد، بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسناده قال المنذري أخبرنا الإمام الخطيب الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الخطيب، قال الإمام القاضي أبو عمرو بن القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الحاشمي، قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي الذي روى مباشرة، لأن روايات أبي داود عن ابن داسة واللؤلؤي هو أشهر ما يكون، وهنا قال أخبرنا علي أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود أي صاحب هذا السنن سليمان بن الأشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200 رحمه الله. قال أبو داود حد باب في الأسير يكره على الكفر، باب في الأسير، وهذا يدل على أنه الأسير يكون ممن من المسلمين يكره على الكفر. وبوب بابا آخر مقابل هذا إذا رأيت باب في الأسير يكره على الإسلام، ما حكمه؟ هنا ذكر باب في الأسير يكره على الكفر، أسره أسر المسلم أسره الكفار فأرادوا أن يكفر أو يظهر الكفر فما حكمه؟ قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حشيم عمرو بن عون البصري ثقة، قال حدثنا حشيم وهو ابن بشير كان يدلس، لكنه جاء معه خالد بن عبد الله الطحان من الثقات غير مدلس، عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم البصري الذي مضى بنا، عن خباب وهو الخباب بن العرق الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعذب، وهو الذي شكى إلى لا هو الذي شكى إلى عبد الله بن عمر أظن أو لقام ما نلقى من الحجاج أو غيره. قال عن خبابه من الأرك رضي الله عنه الصحابي الجليل قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة على في بردة في ظل الكعبة. بردة هي في الحقيقة رداء عام لكن وصفوا فيها التي حاشيتها تكون غليظة، البردة التي تكون لها حاشية خاصة. وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا، سين للطلب يعني ألا تطلب النصر من الله تبارك وتعالى، ألا تدعو الله لنا يا رسول الله. فجلس صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه، إحمرار الوجه في الغالب يكون لأجل الغضب أو لأجل الخجل كما يقولون، وهنا قطعا هو لأجل الغضب. فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يوخذ الرجل فيحفر في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين، يعني يحفر ثم ما بقي من الجسد ينشر منشار مثل ما تنشر أو ينشر الخشب، فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشات الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، يعني ينزعون بالأمشات الحديد اللحم والعصب كله ما يبقى إلا العظم، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. هذا ذكره لأن المصيبة الكبرى إذا كان إنسان عند إنسان مصيبة صغرى إذا ذكرت مصائب الآخرين فيهون تهون عليه المصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن تربيته أنه ذكر لهم هو من الله موحى أنه ذكر لهم أشد ما كانوا يلقون الناس وأنتم ما وجدتم هذا الشيء، وهم كانوا ما ينصرفون عن دينهم فأنتم الآن بدأتم تستعجلون. فقال والله لا يتم الله هذا الأمر حتى يسير الراكب بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون تعجلون أو تعجلون يتتعجلون. فالحديث ذكره وأدخله الإمام أبو داود في الأسير يكره على الكفر، هل يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر أو لا يجوز له، أم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أنه يجب عليه أن يصبر؟ لا، كأنه إذا جمعنا على الأدلة كلها وإذا شرح هذا الحديث فلا بد أن نقرأ في شرح هذا الحديث قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنتم عندكم نعمة الإذن من الله عز وجل إذا أكرهتم على الكفر فجاز لكم أن تنطقوا بظاهره لغة لسانكم بالكفر، لكن يجب أن تكون قلوبكم مطمئنة، أنتم لكم رخصة. وأما في الأقوام السابقة ما كانت لهم رخصة حتى ينتقوا بكلمة الكفر، فهذه لا شك فيها أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد وضع الله عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهذه نعمة يذكر الله ويحمد الله تبارك وتعالى كلما ذكر. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نعم، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، قال عدي بن حاتم في رواية البخاري كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فشكى الفاقة وجاء رجل آخر فشكى قطع السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال لا ما رأيتها ولكني أنبئت عنها أخبرت عنها. والعلم له طريقة، إما أن يكون رأى بنفسه قرأ بنفسه أو أخبر وأخبر واحد فلا شك، ولكني أنبئت عنها. فقال قال بهذا المعنى نفسه، قال يأتي يوم لتركبن الضعينة من الحيرة إلى الكعبة تتوه بالكعبة وحدها لا تخاف إلا الله عز وجل. فيقول أو قال عدي بن حاتم وهو من بلاد حائل أو من بني طي مو كذا، فكنا أمس مررنا على جبل سبا أجا وسلمى هذا الذي كان دعار بني طي كانوا هناك يدعرون وكانوا يقتلون الناس ويبشرون الفساد. فأين قال فقلت في نفسي أين يذهب دعار بني طي الذين قد سعروا البلاد أي أحرقوا البلاد بالفتن. فقال والله لقد رأيت الضعينة كانت تركب من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا عدي لتفتحن كنوز كسرى. قال كسرى ابن حرمز؟ قال نعم كسرى ابن حرمز. قال والله لقد كنت في من فتح كنوز كسرى. فقريبا من هذا الحمد لله. وهذا هو لا شك أنه لا يخبر عن هذه المغيبات إلا النبي الذي أخبره اللام الغيب، وقد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. فهنا إدخالنا أريد أن أؤكد أنه باب في الأسير يكره على الكفر في ديننا، قد غضي هذا الإسر والأغلال التي كانت في الأقوام السابقة، كانوا ينشرون بالمنشار لكنه ما كان لهم أن ينطقوا بكلمة الكفر، وكانوا يثبتون وما كان يصرف من دينهم ذلك أبدا، وكانوا يفلقون فلقتين بالمنشار. لكن في ديننا الحمد لله كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيجوز لهم أن ينطق بكلمة الكفر. في أقل حالة من هذا تعرفون أن في غزوة الأحزاب كانت الشدة جاءت على أشدها على المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي لنا بخبر القوم، أو جاء أحد الكفار ولم يكن أسلم من قبل أسلم يومئذ، فقال يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، وهم كانوا مع كفار قريش وغيرهم ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بأمر. قال إنما أنت رجل واعد فخذلهم، روح خذلهم. فدخل وقال تعرفون أني كأني مثلكم أني منكم. وإلى قومه أيضا قال كل هذه الأقوال آتاهم كأنه طمأنينة، لكن تعلمون أن أنتم الآن تساعدون قريش، وقريش مدينتهم بعيدة، لو ذهبتم لو انحزموا وذهبوا ما تبقون إلا محمد وأنتم هنا، هذه بلادكم، إذا ساعدتموهم فسوف يكون خسارته عليكم. فانخزل كثير منهم يعني خرج منهم من مساعدتهم. فمثل هذا في هذه المناسبة قال يا رسول الله يجب علي أن أقول فيك شيئا، قال كل ما شئت. سبحان الله، بدأ يتكلم أن هذا الرجل قد ظلمنا وكذا وكذا، لكن إذا غلب نبقى هنا ويغلب علينا فيقتلنا وكذا وكذا، وقريش يهربون منا، فكثير منهم يكون قد انخزل كما جاء في سيرة ابن هشام وغيرهم تفصيله. فنقول إنه الحمد لله في ديننا قد جاز إلى هذا الحد أيضا، أما إذا كان يكره على الكفر فجاز له أن ينجو منهم بنطق كلمة الكفر وبشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. قال ابن بطال أجمع على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. هذه مسألة، إذا اختار الرخصة أو العزيمة، في مسائل كثيرة لو جمعت في مسائل الرخصة والعزيمة فلا شك أنه العزيمة قد يكون أعظم درجة، لأن هذا قد يعطي المقابل أو العدو يعطيه خوفا من المسلمين، أن واحد منهم يقتل وينشر وكذا وما ذلك لا ينصرف، فهذا لا شك أنه يعني يعطيهم خوفا من المسلمين، فعزيمة يكون أفضل. وأما غير الكفر فإن أكره على عدل الخنزير مثلا فالفعل أولى إلى آخره. باب في صلى الله عليه وسلم بالسرعة العظيمة. نعم، ما يحتاج توثيق، قد يكون هناك ناس الله المستعان، لكن المخضرمين ما تجد فيهم إلا أنه كأنه يعني في الوثاقة من أقوى ما يكونون، ما تكلم فيهم أحد أن أحد المخضرمين كان يتهم بشيء. نعم، أنه يكفي لقب مخضرم ولقب صحابي. نعم إن شاء الله، لكن تتبعوا لعلكم تجدون أحد، ما أظن أن أحدا من هذه المثابة أنه ضعيف. هل يجوز أكل ذبيحة من قال لا إله إلا الله ولكن ينقضها بالاستغاثة بغير الله وذبح القبور؟ هذا قد نقض إيمانه، لا شك من نواقض الإيمان، معروف هذا، فبذلك بالحقيقة لا يصح أن يؤكل ذبيحته إذا كنت تعرف، لكن إذا لم تكن تعرف أنه يرتكب هذه المرتكبات المحظورات وجاء أمامنا ونعرف أنه يصلي ويقول لا إله إلا الله فلا يجوز لك أن تشك في حل ذبيحته، لكن وقد علمت فليس هناك شك أنه كافر واضح جدا، إلا أن هناك لا ناكل لا شك فيه، إلا أن هناك لابد أن يفهم لعله يكون جاهلا، وجهله هذا لا يحل لنا ذبيحته. ما حكم الحلف بغير الله كالنبي والكعبة؟ من كان الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت، لا يجوز أن يحلف مطلقا بأي مخلوق من المخلوقين، إنما يجوز بالله وبصفة من صفاته. نعم، هذا الأمر لا يجوز أن يختلف فيه. إيش هذا؟ يقول الأخ طريق عام أمام المسجد، سور المسجد الخارجي إيش؟ متر قدم أو إيش هذا؟ ما أدري. سور ارتفاعه متر، مقبرة على اليمين، مقبرة على الخلف، ما حكم الصلاة في هذا المسجد المنبان المسجد هو الوحيد في القرية؟ هذا ليس فيه إن شاء الله محذور، إذا كان سور القبر غير سور المسجد كذلك طريق ينبغي أن يسد الطريق من للمقبرة من غير طريق المسجد، لا يكون طريق المسجد مع سور المقبرة، لابد أن يكون ولو إلى الأمام يدخلون من هنا، فليس في حرج إن شاء الله في هذه السورة، لأن المقبرة ليس الأمام والمسجد إن شاء الله يعني جاءت الصلاة فيها، إلا إذا كان في المسجد قبر أو شيء فهو الذي يحرم إن شاء الله. أي نعم. هل يجوز رفع مبلغ من المال لأحد الأشخاص لأداء الأمر عن شخص المتوفى؟ هذا مما شرع إن شاء الله، ليس فيها حرج، الله يبارك فيه، إذا كان شخص، لكن الشرط أن يكون الشخص الذي تدفع له يكون قد اعتمر عن نفسه. الحج كذلك، إذا أعطيت لأحد أن يحج عن أحد فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه وليس فيه، بل هذا إن شاء الله يكون سبب الأجر للمتوفى ويجوز بذل هذا الشيء. إذا كان الشخص